بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثامن من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذه الدروس في كتاب فضائل القرآن، وسماه أيضا ثواب القرآن، كتاب ثواب القرآن. قال الإمام النسائي رحمه الله: أهل القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. حدثنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الرحمن بن بوديل بن ميسرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من خلقه. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم، وإسناده صحيح. وهذا الحديث كما قال أهل العلم يعد من أعظم فضائل أهل القرآن، ومن أعظم ما تفضل الله جل وعلا به عليهم، أن جعلهم سبحانه وتعالى من أهله وخاصته. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أيها الإخوة والأخوات. لو قيل إن فلانا صارت له حظوة عند المدير فصار من خاصته، ألا يدل هذا على مكانته؟ أو فلان له حظوة عند الأمير الفلاني، أو عند الملك، أو عند الرئيس، أو كذا، يعني يدل هذا على أن له مكانة، وأن له حظوة، وأنه وصل أمرا عظيما وخيرا كثيرا. فما بالكم، ونحن أيها الإخوة لا نشبه الله بخلق، وإنما نبين شيئا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن جعل أهل القرآن هم أهله جل وعلا، هم خاصته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن لله أهلين من خلقه، يعني له خواص من خلقه، وله أهل من خلقه سبحانه وتعالى يتفضل عليهم ويجود عليهم ويحسن إليهم ويكرمهم. من هم يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة حريصون على الخير، يعني يبادرون إليه ويسألون عنه. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. قد قال شراح الحديث إن المراد بأهل القرآن يعني أهله حقا وصدقا، الذين يعتنون بتلاوته وبحفظه، والذين لهم حزب منه لا يخلون به، والذين يقبلون عليه بالتفسير، بقراءة تفسيره وفهم معانيه وأحكامه، وتاج ذلك العمل بالقرآن واتباع ما فيه. هؤلاء هم أهل القرآن حقا. فنحن في دعائنا الله عز وجل دائما نقول: اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. لأن كثير من الناس من يدعي أنه من أهل القرآن، أو في التخصص، أو ينتسب لقسم القرآن وعلومه، أو كلية القرآن، أو الدراسات القرآنية، أو غير ذلك. لا، هذا نعم، هذا نوع من يعني الواجب على أهل القرآن العناية به، لكن أيضا لابد أن تكون الأهلية عامة وشاملة فيما ذكرته، حفظا وتلاوة، أن يكون إنسان حزبه منه، أن لا ينفك عن القرآن في تفسيره، في فهمه، في تدبره، في العمل به، في اتباع، كل هذه الأمور لابد منها. وإلا والله إنه فضل عظيم، فضل عظيم وأجر كبير وثواب جزيل، أن تكون يا أخي المسلم، أن تكون من أهل القرآن، فتكون من أهل الله وخاصته، وخاصته أيضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك يعني من كتبوا في فضائل القرآن تجدهم دائما يريدون هذا الحديث، مثلا عندك فضائل القرآن لأبي عبيد وغيره، يعني حتى من كتبوا في يعني أجور أهل القرآن وكذا دائما يأتون بهذا الحديث، لأنه حديث عظيم في يعني كما إن كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول إن أعظم آية للقراء هي قول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أقول إذا كان مطرف ابن عبد الله رحمه الله إذا قرأ هاتين الآيتين في سورة فاطر قال هذه أرجى، وبعض الروايات قال هذه آية القراء. إذا كان هذا نعم في القرآن فنحن نقول أيضا وفي السنة أعظم وأرجى حديث هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا كما قلت هو أرجى حديث لأهل القرآن المصاحبين الملازمين للقرآن، لأنه دائما نحن تمرت علينا أحاديث وستمر علينا دائما التعبير عن هؤلاء أهل القرآن صاحب القرآن جمع القرآن، يعني هذه عبارات كلها نبوية كلها تدل على شدة الملازمة والمواظبة والمتابعة وعدم الانفكاك عن القرآن بأي حال الأحوال. فنسأل الله دائما صباح مساء، نسأل الله جل وعلا يجعلنا جميعا من أهل القرآن حقا وصدقا. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الأمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه، وهذا من حسن التبويب، يعني شوف يعني أقول تعلم القرآن تتعلم القرآن وتتبع ما فيه، لأنك لا يمكن تتبع وأنت لا تعلم، لابد من أن تتعلم القرآن تلاوة وتفقه أحكامه وتعرف تفسيره يعني قدر ما تستطيع، أو ترجع إلى كتب التفسير تحضر مجالس العلماء وتتبع ما فيه. وبوب أيضا بالذي بعده قال الأمر بتعلم القرآن والعمل به، وهذه الحقيقة من دقة التبويبات، وقد ذكرت أنا في أول درس أنه أفاد التبويبات وحسن الاستنباط والدقة فيها من البخاري، وجمع الأسانيد وترتيبها هذه أفادها من مسلم، فجمع بين الطريقتين. قال رحمه الله تعالى والحديث الحقيقة هو الأثر هذا طويل، سنأخذه أجزاء كما هي يعني من كما هو المنهج أو منهجنا في هذا الدرس. قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز يعني ابن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا نصر بن عاصم قال أتيت اليشكري. اليشكري هو خالد ابن خالد اليشكري، هو خالد ابن خالد اليشكري، قال في رهط من بني ليث. الرهط هم الجماعة من الناس، قيل ما بين 13 وقيل غير ذلك. فقال من القوم اللي هو هذا اليشكري يسأل نصر بن عاصم، فقلنا بنو ليث، فسألناه وسألنا يعني سألناه عن أموره وعن أشياء كذا، وهو أيضا سألنا يعني هؤلاء بنو ليث هذه القبيلة سألنا عن أشياء، لكن هذا ليس هو المهم، ولذلك ما وضح ما هو السؤال من هنا وهناك. ثم قلنا اللي هو هذا نصر بن عاصم ومن معه من بني ليث، ثم قلنا أتيناك نسألك عن حديث حذيفة. حذيفة هو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وإذا قيل حديث حذيفة هذا معروف، يقال حديث حذيفة يعني في الفتن، وهو عمدة ومرجع عند أهل العلم في الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن ستكون فتن في آخر الزمان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه ما المخلص من هذه الفتن. قال أقبلنا مع أبي موسى اللي هو اليشكري، قال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة، يعني كأنهم جاءوا الكوفة، والكوفة كانت الدواب فيها من الإبل أو من الإبل أو من الخيل أنها غالية، فاستأذنت أنا وصاحب لي أبا موسى فأذن لنا فقدمنا الكوفة، يعني استأذن اللي هو اليشكري وصاحب لهم استأذنوا من أبي موسى لعله الأشعري رضي الله عنه، فقلت لصاحبي إني داخل المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليه. قامت السوق يعني بدأ البيع، ومثل ما يقولون الآن بدأ الحراج، بدأ يعني عرض البضائع وبدأ عرض يعني المواشي والإبل، ويعني بدأ السوق، قامت السوق يعني ما هو يعني تحرك السوق وجلب الناس ما عندهم وأدخلوه وبدأوا يعني يحرجون ويبحثون في السعر. خرجت إليك، يعني يقول سأخرج من المسجد وأتوجه إليك، يعني معناه اسبقني إلى السوق. قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة يستمعون إلى حديث رجل. هذا يدل على أن التابعين رحمهم الله كالصحابة كانوا حريصين على الخير ويبحثون عن مجالس الذكر. قال فقمت إليهم، فقام رجل فجاء رجل فقام إلى جنبي، فقلت له من هذا؟ فقال أبصري أنت؟ يعني هل أنت من البصرة؟ قلت نعم. قال قد عرفت، لو كنت كوفيا لم تسل عن هذا، يعني أنك لو أنك من أهل الكوفة لعرفته، لكنك كان جاي من البصرة قد يعني وصحيح يعني وإن كانت قريبة من بعض، لكن يجهل بعض الناس ما في وسائل تواصل يجهلون من هذا. فالمهم أنه أرشده، قال هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدنوت منه فسمعته يقول. هذا يدل على فضل القرب والدنو من الشيخ ومن العالم حتى يستفيد الإنسان، يعني هذا فيه يعني أدب من آداب طالب العلم أن يدنو من الشيخ وأن يقرب منه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يدنون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقربون منه ليفيدوا منه. قال فسمعته يقول، اللي هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر. حديث حذيفة هذا أصله في الصحيحين وفي غيرهما، يعني هذا يعني حديثه يعني أصله في الصحيحين بروايات وألفاظ أخرى، لكن هنا عندنا بسند حسن كما قال بعض المحققين. وعرفت أن الخير لن يسبقني، يعني لن يفوتني. قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ لأن نحن الآن نعيش في خير وفي الإسلام وعلى السنة وعلى الاجتماع وعلى الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، نعم، وأنعم بها وأكرم من وصية عظيمة، تعلم كتاب الله، اعرف تلاوته واحفظ منه ما تيسر واعرف تفسيره وفقه أحكامه ومعانيه، واعمل واتبع ما فيه، هذا هو المخلص وهو النجاة كما في حديث علي رضي الله عنه. والحديث وإن كان فيه ضعف من حديث الحارث الأعور رواه الترمذي وغيره، إنه ستكون فتن، قال فما المخلص يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم إلى آخر الحديث. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ يعني نحن الآن نعيش في خير وسنة وعلم. قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار، يعني كل هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن. هدنة يعني ركود وهدوء ولكن على دخن. دخن ما معنى دخن؟ يعني على فساد واختلاف، يعني كأنه لهم صلاح في الظاهر ولكن عندهم فساد في الباطن، يعني هدنة على دخن، يعني تشبيها بالدخان، دخان الحطب الرطب، يعني أنه فيما يظهر في دخان وفي من تحت شيء آخر، يعني هناك اختلاف بين الظاهر والباطن، أنه سيكون هدنة على يعني اجتماع ولكن على دخن، يعني ليس على توافق وعلى محبة وعلى سنة، وإنما هو في الظاهر قد يكون هناك اتفاق لكن في الباطن يكون فيه اختلاف. قال وجماعة على أقذاء فيها، الأقذاء كما قال ابن الأثير في النهاية جمع قذى، والقذى جمع قذاه، وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ. والمراد أن اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم، فشبهه بقذى العين والماء والشراب، نسأل الله العافية. يعني أنهم لو اجتمعوا اجتمعوا على فساد وعلى شر، وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ يعني مرة ثانية قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ يعني يعيد السؤال، كلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه سأل مرة أخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عمياء صماء، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. ما معنى عمياء وصماء؟ قالوا عمياء يعني يعمى الإنسان عن رؤية الحق فيها، أعوذ بالله، بسبب الظلمة وعدم ظهور الحق ويعني كثرة الخلافات، الإنسان يعمى، تعمى عينه، ما يدري أين الحق، معا ولله الحمد يعني دين الله قائم، الأدلة من الكتاب والسنة واضحة وظاهرة، لكن مع الفتن يعمى الناس ولا يعرفون الحق مع بيانه وظهوره، لكن في تلك الفتن يعمى. نعم، نسأل الله السلام والعافية. إنسان إذا انزلق في هذه الفتن، وأعظمها فتن الشبهات ثم فتن الشهوات، إذا انزلق الإنسان فيها يعمى عن الحق مع وضوحه وظهور أدلته، يعمى ولا يرى الحق. قال الصماء يعني يصم أهلها عن سماع كلمة الحق أو النصيحة، تأتي له تقول يا فلان ترى هذا خطأ، هذا غير صحيح، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يصم أذنه، لا يحب أن يسمع الحق، لا يحب أن يسمع النصيحة. وهذا نوع من الكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. فالكبر حقيقة أيها الإخوة والأخوات أن لا يقبل أحدنا النصيحة، أن لا يقبل الحق، هذا هو الكبر، نسأل الله العافية. فهذه فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام فتنة عمياء صماء. قال بعض الشراح وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، قال كناية عن ظلمتها وعدم ظهور الحق فيها، يعني لهؤلاء الذين افتتنوا، إلا الحق والله الحمد ظاهر وبين، وعن شدة أمرها وصلابة أهلها. يعني نعم، ما في شك، أعوذ بالله، يعني الفتنة تكون شديدة وعظيمة، وأهلها المقتنعون بها الذين انغمسوا فيها فيهم صلابة وشدة، تنصحه، تكلمه، تعطيه الأدلة، تنقل لك كلام أهل العلم من السلف المحققين، أبدا لا يقبل ولا يرضى بشيء من ذلك، نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام عليها دعاة على أبواب النار. نعم، هؤلاء كما جاء في الحديث عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. يعني هناك دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العافية، يدعون الناس إلى الباطل، إلى الحيدة عن الحق، إلى الأخذ بهذه الفتن، إلى تحليل ما حرم الله، تحريم ما حل الله، إلى الوقوع فيما يغضب الله عز وجل. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، نسأل الله العافية. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، ويقال جذل يعني بالكسر وبالفتح، وهو أصل الشجرة إذا قطع، يعني كانت وأنت عاض على جذل أو جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. يعني كونك تعض على هذا وتتمسك بما أنت عليه وترضى بما، والله الحمد، ما أنعم الله عليك من اتباع السنة واتباع الخير ولزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة. ولذلك يعني جاء في الروايات الأخرى يعني قال فما أصنع يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالأمة لا تجتمع على ضلالة، إلزم جماعة المسلمين، إلزم إمامهم كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حبل الله هو الجماعة، فالزم يا أخي جماعة المسلمين واحذر من الشقاق والخلاف وترك الجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، والزم ولي أمرك سمعا وطاعة له في المعروف. وهذا دين وعقيدة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم نزع البيعة وعدم الانفلات أو الشقاق عليهم إلى غير ذلك. والله جل وعلا حذرنا من الخلاف ومن المنازعة، قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم شيعا يعني أحزابا وتفرقات ومذاهب، هذا لست منهم في شيء، لست منهم ولا في طريقتهم، وإنما المذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة ما عليه الدليل من الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الأحزاب وفرق المعتزلة والخوارج وأذنابهم وغيرهم، يعني يأتي في كل زمان تحزبات وتجمعات وكذا، وكل هذا يبتعد عنه المسلم الذي يرجو السلامة لدينه ولحياته على الكتاب والسنة أن يترك هؤلاء وأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الأمر بتعلم القرآن والعمل به، لأنه هنا جاء في يعني ألفاظ الأثر أو حديث حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ولذلك بوب قال واتباع ما فيه، هنا التبويب قال والعمل به لأنه جاء فيها واعمل بما فيه. ولا شك أن الاتباع والعمل يعني هما مؤداهما واحد، والهدف والغاية منه واحد، العمل بالقرآن، اتباع ما في القرآن الكريم، هذا هو المطلوب. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سعيد بن عامر عن صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط قال دخلنا مسجد الكوفة فإذا حلقة وفيهم رجل يحدثهم، اللي هو هذا الرجل هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه. وهذا يدل على فقهه رضي الله عنه على حرصه أن يقع في الشر، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوما يقع فيه، أو كما قال. فعلى كل حال رضي الله عنه هذا من فقهه، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه، وعلمت أن الخير لا يفوتني، إن شاء الله أن الخير ما يفوتني، لأن الآن تعلمت الخير وعرفت الخير. قلت يا رسول الله هل بعد الخير من شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، هذا هو النجاة، هذا هو المخلص أيها الإخوة أيها الأخوات في الفتن صغيرها وكبيرها، فتن الشبهات وهي الأعظم، ثم فتن الشهوات، ما المخلص؟ تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، نعم هذه هي الوصية الجامعة. فأخذت عليه القول ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام في الثالثة فتنة واختلاف، يعني سيكون هناك فتن وخلافات. قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه ثلاثة، ثم قال في الثالثة هدنة على دخن وجماعة على قذى فيها، يعني كما قلنا دخن يعني أنها مثل دخان الحطب، ظاهره كذا والباطن يختلف، اجتماع على شر وليس على خير، وجماعة على قدر، يعني هذه الجماعة أيضا ليس أمرها صالحا وإنما فيها شقاقات وخلافات وفيها قدر فيها سوء وفيها شر. قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه ثلاثا، ثم قال في الثالثة فتن على أبوابها دعاة إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، كما جاء في الحديث الآخر من أجابهم قذفوه فيها، فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وهذا فيه التحذير من اتباع دعاة الفتنة ودعاة الشر ودعاة الضلالة، وهم ولا شك يزينون للناس خاصة الشباب يعني الشر ويثيرون عليهم الشبه حتى يستملوه شيئا فشيئا، حتى يأخذ بفكرهم ويأخذ بمعتقدهم ويسلك منهجهم مثل طريقة الخوارج، فيقع في التكفير ويرى أن لا سمع ولا طاعة لولي الأمر وأن ليس هناك بيعة، ويخرج على المسلمين ويقتل مؤمنهم ويستبيح دماءهم وينزع يد الطاعة من ولي الأمر وينبذ إليه البيعة، نسأل الله العافية. كل هذه فتن، وهذا نوع من الفتن ومن الشرور، والتي من أجابهم هؤلاء دعاة الفتنة من أجابهم قذفوه في نار جهنم، نسأل الله العافية. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا القاسم بن زكريا، يعني الكلام الذي مر هذا هو مثله الذي مر في الباب الذي قبله. قال الإمام النسائي أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. أخبرنا أحمد بن نصر عن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا قباث بن رزين أبو هاشم اللخمي من أهل مصر قال سمعت علي بن رباح اللخمي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فرددنا عليه السلام فقال تعلموا كتاب الله واقتنوه والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من العشار في العقل. كما ذكرت آنفا يعني النسائي أعاد الحديث مرتين لأن في الرواية الثانية زيادة وفائدة أكثر من الرواية الأولى. هنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله قال أولا نأخذ الرواية الثانية لأنها أوسع. قال كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، هذا فيه فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وهكذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم الاجتماع على تلاوة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا يعني أمر يدل على فضل الاجتماع. قال فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فرددنا عليه السلام، هذا فيه فائدة وهي أنه يسلم على قارئ القرآن. يقول بعضهم أنا والله ماني مسلم لأنه يقرأ القرآن، لا سلم وهو يقطع قراءته ويسلم ويرد السلام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هؤلاء الصحابة وهم يقرؤون القرآن ما قال ما أسلم، لا بل سلم عليهم عليه الصلاة والسلام، وهم ردوا أيضا عليه السلام قال فرددنا عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الحقيقة يعني بيان فضل الاجتماع على القرآن والعناية به والاهتمام بذلك، هذه فرصة استغلها النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم، فمن باب الحث والتأكيد يعني بعض الناس ما ينصح إلا إذا وجد خطأ، لا هذا غير صحيح، النصيحة تكون للنصيحة لزيادة الخير. يعني بعض الناس للأسف يعني في حياتهم يعرف أن ما في نصيحة إلا على غلط، أنك تشوف غلط وتنصح، نعم هذا جيد، لكن من النصيحة أن تنصح لمن هو في الخير ليزداد من الخير ولينشط وليستفيد أكثر وأكثر، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام تعلموا القرآن. نعم، وهم الآن جلسوا يتعلمون القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وتغنوا به. في هذا معنيان، القول أولا المقصود به التغني، تحسين الصوت، التجمل، تجميل الصوت. الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن ترتيلا، التغني، وليس المقصود أنه يلحن به أو يتوجه به إلى لحون أهل الغناء فيقرأ القرآن على سنن وعلى طريقة المغنين وأهل الموسيقى، أعوذ بالله، هذا حرام ولا يجوز، قد أنكره أهل العلم قديما وحديثا. لكن مقصود تحسين الصوت، هذا قول. القول الثاني قيل المقصود استغنوا بالقرآن، فمن أنعم الله عليه بالقرآن حفظا وتلاوة تعلما وتعليما يجب أن يستغني عن الناس، وألا يهين كرامته، وألا يهين نفسه للناس. هذا أيضا معنى مذكور وكلاهما صحيح. قال عليه الصلاة والسلام واقتنوه. اقتنوه هو من القنية، يعني حافظوا عليه، اهتموا به، هذا عظيم. ولذلك يعني روي عن بعض السلف أنه قال من جمع القرآن في صدره ثم نسيه فقد ترك أمرا عظيما. كيف أنك الآن الله أنعم عليك تحضر مجالس القرآن وتقرأ القرآن وأنعم الله عليك مما هو أعظم وهو حفظ القرآن ثم تتركه؟ هذا يدل على صراحة على يعني ضياع. بعض أهل العلم يقول إنه حمق يعني من الإنسان، كيف إنسان ينعم الله عليه بهذه النعمة ويرفضها ولا يهتم بها؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا، اللي هو القرآن حفظا، من المخاض في العقل. المخاض هنا في الرواية الأولى هي الناقة الحامل قريبة الولادة، يعني مارها قريبة أنها ستلد. في العقل، العقل هو الحبل العقال الذي تربط به. في الرواية الثانية قال من العشار، العشار هي الناقة العشراء وهي الناقة السمينة الحامل، يعني كلاهما حامل بس المخاض اللي قريبة ولادة. في العقل، ومعروف أن الإبل يعني ما في أسرع من قيامه إذا فك عقالها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه تفلت القرآن الذي لا يواظب على المراجعة وعلى العناية بأنه يتفلت منه، وهذا حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الإنسان يلحظ هذا من نفسه إذا كان حافظ سواء القرآن كله أو أجزاء أو سور وتركها ما راجعها، والله إنه يتعب في المراجعة واستذكار ما فاته، وهذا يوجب عليه أنه يراجع وأنه يتعاهد القرآن الكريم ولا يتركه. ثم أيضا هو على أجر وهو على خير، ولله الحمد، كلما كرر الآية كتب له أجره. يعني بعض الناس يقول لا الأجر في المرة الأولى، لا هذا غير صحيح، كل ما تكرر الآية مرتين ثلاث عشر إلى أكثر فأنت على أجرك عند الله سبحانه وتعالى، فيعني أنت على خير. والوصية ولا شك هي بتعاهد القرآن والعناية به، وإلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهو أشد تفلتا، يتفلت وينساه العبد من العشار، أو في الرواية الأخرى أو السابقة من المخاض في العقل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. أسأل الله جل وعلا ألا يسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى الساعة 17:00 بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.